وبعدين في كل جزئية من جزئيات الدين يأخذ ميثاق. احنا مثلا الاسلام مأخذ علينا ميثاق كتير، والنبي لما أخذ الميثاق نفسه في العقبة مش قاعد يقول اعملوا كذا وعمل كذا وعمل كذا، قال له طب ان وفقينا يبقى لكم الجنة، دي عهود وموثق ولا لا؟ انا اخذت الميثاق من بني اسرائيل، ومدام اخذنا الميثاق يبقى وثقنا التوثيق ايه مؤكد، لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا. طب اخذنا ميثاق وارسلنا الرسل اي بالمنهج، لكن كل ما جئهم رسول ان كان الرسول على هواهم يمشوا وياه، وان كان الرسول مش على هواهم يكذبوه يقتلوه. قال شوف بقى الايه، قد اخذنا ميثاق بني اسرائيل، والميثاق عهد مؤكد باتباع الرسول الامقامه بالمعجزه والاخلاص في اداء منهجه بلدا مع الرسول وتنفيذا له في حركه الحياه. فلما جاء الرسول بما لا تهوى انفسهم عملوا ايه؟ تمرد. اول التمرد يكذبوه، انت تكذبوه انت دع منطقه عندما وصل الى اذان تهذيبك يقوم يعمل كده، مش اكذبه بس ده انا انهي ذلك المنطق كله. بما لا تهوى انفسهم، طب ايه النفس دي؟ قال لك ما هو الهوى اولا؟ كلمه هوى احنا لما نسمع الهاء والواو والالف المكسوره ونسمع مثلا هواء ونسمع هوي كلها ماده واحده، ماده واحده ماخوذه من الهاء والواو والالف المكسوره اللي بترسم ايه دي، ومرة الألف المكسورة دي تتمد تبقى هواء، ومرة بس تبقى هوي. أما قال لك ايوه بس كل حاجة لها معنى، كلها تدل على ايه؟ على التبلغ والاحتجاز. هوية يهوى هوى، هذا المصدر بتاعها. يبقى ما هو الهوى؟ هوية يهوى. الهوى هو لطف الشيء في النفس. تقول لك الشيء ده خفيف على ايه؟ على نفسك. اهل لطف الشيء في الايه؟ في النفس، والميل اليه بما لا ينبغي. شيء تستلطفه ويبقى في نفسك خفيف كده، وبعدين تميل انك انت تعمل حاجه نزوعيه بس ما كانش ينبغي انك تعملها، ادي الايه؟ ادي الهوى. يقول له طيب يا اخي كل الهوى كده، ما فيش هوى يجي ان الانسان يميل الى انه يعمله وهو ما مالك من بقى يمكن ينبغي. أما لك دي بقى نادر أو اللي يحمل نفسه على دي تبقى بقى إزاي؟ أما لك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الله إذا الهوى ممكن أن يحتاج إلى إيه؟ الخير. تقول له بقى يبقى له لطف في نفسك وتميل اليه مما لمدى الاكثر، ولكن الذي يحمل على نفسه يكون هواء تبع للحق، دي مساله بقى ايه؟ دي نموذجيه. ده كلام ده اسمه ايه؟ الهوى بالقصد. والهوى هو اللي بيدخل في النفس ده عشان يعمل الحياه لطف وتغني في النفس كده، ولذلك بيقولوا اقبلت كالنفس المرتد، يعني شيء ايه؟ انت لما تاكل تشعر بانك عمليه كده وحاجه كده، ولما تشرب تبقى اخف شويه، ولما تستنشق ولم تنال بالحكايه دي حاجه لطيفه كده تدخل في الايه؟ تدخل في النفس. بس دي اسمها هوى ودي كتمان هوى. طيب حاجه ثانيه اسمها هويه. هويه يعني ايه؟ يعني انحط الى الارض. فدي مش هوية يهوى، هوى يهوي. هوى شوف الماضي والمضارع، إن كنت هتجيبها من الهوى اللي هو مسألة الحب والبتاع دي تبقى هوية يهوى، إن كنت هتجيبها من السقوط تبقى هوى يهوي. إن كانت هنا مفتوحة تبقى هنا مكسورة. ولذلك يقول هوية الجدل، هوية الجدل يعني الجدل اللي بيجيبه في الإيه؟ في الماضي. ساعة ما تنزله يسقط في الإيه؟ يسقط. هنا بقى اللي في الآية من أي الألواح؟ أم قال لك من النوع اللي هو شيء يلطف في النفس ويمال إليه وهو لا ينبغي، لأنه بقول لك كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا، فريقا كذبوا وفريقا إيه؟ وفريقا يقتلوا. إذا كانت هذه هي العملية، إذن هوى النفس مجردة عن المنهج هو اللي بيتحكم في حركتها، هوى النفس المجرد عن المنهج هو اللي بيتحكم في حركته. لكن هل ترك الله النفس الإنسانية بدون عاصم لها المنهج من قال لك افعل كذا ولا تفعل ولا تفعل؟ يبقى في منهج، يبقى ما دام فيه منهج يبقى كان يصح ان المنهج ده يبقى قيم على ايه؟ على خواطر النفس. طب وما دام المنهج قيم على خواطر النفس بتوجد ليه؟ بتتوجد ليه؟ أم قال لك لأن حينبني عليها إن الإنسان يهوى حق، يهوى حلال عشان يستبق النوع، يهوى تجويد عمل، فإذا الغريزة دي لازم تكون موجودة، والحق سبحانه وتعالى يخلق الغريزة لمهمة لكنه يعصمها من غير المهمة بالمنهج. يعني مثلا واحد يقول لك الله يا أخي ما هو اللي خلق الغريزة؟ يقول لك الغريزة الجنسية دي عشان بقاء النوع يا سيدي. لما تنحرف بها عن غير بقاء النوع يقول لك ايه؟ ايه اخير؟ طب ما غريزة حب الطعام مش غريزة دي؟ ساعة واحد ما يجوع غريزة معزية، لكن يقول لك تبقى الشعر وتبقى ايه؟ تبقى شنها غريزة حب الاستطلاع. ما يحب الاستطلاع دي هي اللي خلت المفكرين يفكرون في اسرار الكون وايه؟ ويطلعون ويستنبطوا. ان حرمتنا من دي تبقى حرمتنا من خير كثير في الوجود، لكن حب الاستطلاع ده من المتجسس بقى. فاذا كل حاجه غريزه موجوده علشان ايه؟ تؤدي مهمه. ان خرجت عن مهمتها الشرع يتحكم يقول لا بلاش دي. يبقى اذا الشرع بيجي عشان يعمل ايه؟ عشان يمحي الغرائز ولا عشان يعلي الغرائز؟ يعليها. يعني يعليها يعني ايه؟ يعني يستعملها فيما تؤدي فيه نفعا ولا تاتي بضار. يقول لك آفة الرأي الهوى، تبقى أنت قدامك قضية وفيها اتنين، واحد باين إنه مظلوم وواحد باين إنه ظالم، إنما أنت هواك مع مين؟ مع الظالم، تقوم تحاول تعمل إيه؟ تخالف منهج الحق عشان إيه؟ يبقى آفة الرأي الهوى. ولذلك الله سبحانه وتعالى عصم رسوله وقال إيه؟ وما ينطق عن الهوى. واحد يقول لك شوف اللي السطحيين بقى اللي ما بياخدوش بالهم من الاداء البياني يقول لك ما ينطق عن الحق. طب امال ربنا بيصور له حاجات كتيره ليه؟ خد بالك اهو، امال ربنا بيصور له ايه؟ حاجات كتيره ويعدل له فين؟ يقول لك انت مش فاهم الهوى. لكن حين صواب الله كان هناك حكم لله قطع، ثم هو عدل عن الحكم لهواء الشخص، ولا هو بشرية انتهى الى ان ذلك هو الحب. يبقى اذا ما فيش هوى لواء، ما فيش ايه؟ هوى لواء. اللي بيصحح له ايه؟ انت تقول ان الهوى حين يوجد حكم لله في امر ثم يخالفه رسول الله تبعا للهوى ثم يصوبه الله، نقول له ما فيش حاجه منه، ده انما جاء التصويب في اشياء لم يسبق فيها لله حكم، ومحمد رسول الله يجتهد فيها ببشريته، مش عنده حكم الحق له مين. يبقى وما ينطق عن الهوى معناه انه لم يكن عنده حكم من الله فخالف اتباعا للهوى. يبقى تعديل ربنا له ما يثبتش ان له هوى، ما يثبتش ان له ايه؟ لان معنى هوى انه يكون في منهج وبعد ذلك هو يعدل ايه؟ يعدل عنه. كل التصويبات التي صنعها الله في الامور اللي لم يكن فيها ايه؟ لم يكن فيها حكم. ولما قلنا ان ربنا بيصوب له، بيصوب له باللطف الكبير، يقول له عفى الله عنك لما اذنت له، عفى الله عنك. ليه عفى الله عنك؟ لان ما كانش عندك حكم وانت خالفته، انت خدت اجتهاد مين؟ اجتهاد البشر. لما تحرم ما احل الله لك؟ الله. طب اللي بيحرم ما احل الله له جاي على نفسه ولا على الناس؟ ده جاي على نفسه، ده هو بيحرم. يقول له طب وليه تحمل نفسك شر؟ ليه انا حللته ليه؟ ثم تحرمه انت على نفسك؟ طب يبقى دي مصلحته ولا مش مصلحته؟ يبقى ايه؟ دي مصلحته. لما جه وزيد بن حارثه خير بين ان يكون مع رسول الله كعبد له